البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وصية المرحوم. وصية المرحوم. صبري عبد المنعم، فريدة مرسي، يسرية الحكيم، وأحمد خليل. وصية المرحوم. وصية كتبها للإذاعة إدوار سليمان. وصية المرحوم إخراج محمود فتح الله. ايوه حالا جاي. تلغراف. ها؟ لو سمحت امضي لي هنا بالاستلام. حاضر. شكرا. ايه يا صبري، تلغراف منين؟ مالك واقف مربوك كده ليه؟ في ايه يا صبري؟ ابدا يا كوثر. ابدا ازاي؟ وريني التلغراف مكتوب في ايه. استني بس. يا مصيبتي بابا مات. خلاص يا كوثر، بلاش الدموع دي أرجوكي، بلاش الدموع دي. كوثر هدي نفسك يا كوثر. اسمع يا شهر بابا، ده هو اللي كان مقلي في الدنيا. لا، كلنا هنموت يا كوثر. وبعدين بقى صبان علي يموت وأنا بعيد عنه. أقول لك إيه بس يا كوثر، ما أنت السبب، أنت السبب. ما إحنا كنا عايشين معاه، وأنت اللي سبت البيت، وبقالنا دلوقتي 4 سنين سايبينه، والراجل جالنا وزارنا مرتين في المدة دي، وأقول لك نروح نزوره، أو بمعنى أصح نرد له الزيارة، ما بتسمعيش كلامي. من أهل اللسانية أختي، هي السبب. هي السبب إزاي بس يا كوثر؟ أختك ما طردتكيش من البيت، أنت اللي سبتيه بخطرك. أيوة سبته من كتر النكد، كل يوم تدب معايا خناقة. أعصابي خلاص ما احتملتش يا صبري، ما انت كنت معايا يا أخويا وسامع وشايف كل حاجة. أيوة يا كوثر، انت كان ممكن تتحملي كمان شوية علشان خاطر والدك الله يرحمه. بابا ده كان راجل كبير في السن ومحتاج برضو لشوية رعاية منك. وارجع واقول برضو انت السبب. أيوة إيه؟ انت السبب في عدم زيارتي لي طول 4 سنين اللي فاتوا دول. أنا يا كوثر؟ أيوة أنت، قلت لك مرتين ثلاثة نروح نزوره وأنت ما طوعتنيش. أيوة يا ستي، حصل. بس أنت عارفة أني مشغول على طول. أنا كمان مش بلاقي حتى نص ساعة أرتاح فيها. طول النهار بدرس في المدرسة، وأرجع البيت يا دوب أكل لقمة، وأبتدي في الدروس الخصوصية لحد نص الليل حتى في الأجازات. وأنت عارفة أننا لو اتكلنا على المرتب مش هنقدر نعيش. أيوة أفهم من كده إنك ما عندكش وقت لحضور الدفنة كمان. إيه ده لا، وده معقول برضو يا كوثر؟ أمال مين اللي هيقوم بواجبات الدفنة، ومين اللي هيستقبل المعزيين؟ ده المرحوم والدك كان غالي علينا قوي، وأنا منساش فضله علينا الحقيقة. يلا بسرعة البسي وهاتيلي البدلة السودة من الدولاب علشان ناخد تاكسي ولا نضيعش وقت. يا شهيرة البنت دي راحت فين بس يا اخواتي؟ يا شهيرة. نعم يا ماما، انت بتناديني؟ ايوه بنادي عليك، يعني ده كله ولا سمعتيش؟ ما خدتش بالي يا ماما، اصلي كنت قاعدة بره في الجنينة. كده برضو يا شهيرة بقى انا مبطلاكي من المدرسة النهاردة عشان تقعدي في الجنينة؟ انا مبطلك يا حبيبتي عشان تساعديني في شغل البيت في يوم زي ده. احنا ورانا حاجات كتير قوي لازم نعملها النهارده. في ناس هيجوا يعزوا ولازم يجوا يلاقوا البيت مترتب ونظيف. طبعا طبعا يا ماما، بس انت ما طلبتيش مني اني اعمل اي حاجه. من غير ما اقول لك يا شهيره، ما انت شايفه يا بنتي البيت شكله ايه قدامك، وعارفه ان بويا الشغاله بقالها 3 ايام ما بتجيش البيت عشان عيانه. انت لازم يا حبيبتي تعرفي من نفسك ايه الواجب عليكي وتعمليه، خصوصا في يوم زي ده. ولا انت ناسيه ان جدك رائد ميت فوق في الدور الثاني؟ عارفه يا ماما انا حزينه قوي عليه، انت عارفه انا كنت بحب جده قد ايه. كلنا كنا بنحبه يا شهيره، بس بقى يعني هنعمل ايه، ربنا عاوز كده. واختاروا بقى يا حبيبتي. يلا يلا يا شهيره، يلا يا حبيبتي ما تضيعيش وقت، وهنقسم البلد بلدين. بلد ايه اللي هنقسمها يا ماما؟ يا حبيبتي ده مثل بيقولوه لما الناس يجوا يوزعوا عليهم الشغل، انت تنفضي كراسي الانتريه والصالون، ها، وتكنسي الموكيت بالمكنسه الكهرباء، وبعدين ترجعي لمواعين المطبخ. انا غسلت نصهم وانت تغسلي النص التاني. حاضر يا ماما. يلا بسرعه بقى عشان تغيري اللبس اللي انت لابساه ده كمان. ليه يا ماما؟ الا ليه دي يا حبيبتي؟ ده اللي بيجوا يعزوا في الميت بيلبسوا اسود، يبقى احنا اهل الميت نلبس ملون. بعد ما تخلصي شغلك البسي فستان اسود، مش دي برضو الاصول؟ ايوه يا ماما، بس انا ما عنديش فستان اسود. اه ده فعلا يا بنتي، معلش ما كنتش اعرف ان جدك هيموت على سهوه كده. يبقى ما فيش غير حل واحد سريع، تلبسي الفستان البني اللي انا اشتريته لك الشهر اللي فات، عندك في الدولاب نضيف وماكوي. حاضر يا ماما، بس يعني الفستان البني ده بني بني ما يجراش حاجه، اهو لون غامق والسلام، مش احسن من الفستان اللي انت لابساه ده نص احمر ونص اخضر؟ خلاص يا ماما اللي تشوفيه، اشوف شغلنا بقى. هي المنفضه فين يا ماما؟ ما هي قدامك اهي يا شهيره. انا هنفر كراسي الصالون الاول يا ماما. البحر بيضحك ليه؟ انا لازم اتبلغ. ايه خبر يا شهيره؟ انت بتغني وجدك راقد ميت فوق؟ اسفه يا ماما، بس دي مش اغنيه، ده نشيد خدناه في المدرسه. نشيد خدته في المدرسه؟ لا يا ماما افتكرت، ده نشيد علمته من بابا. بابا بيغني ويقول انا نازله الدلع عامله القلل؟ ايوه وحياتك يا ماما، كان بيقول النهارده الصبح وهو بيحلق دقنه. بقى كده؟ طب روحي انت بقى شوفي شغلك يا حبيبتي. يا سنيه انا اهو بقى لي ربع ساعه بنده عليك ودورت عليك في البيت كله ما لقيتكيش. هروح فين يعني يا فريد؟ هو ده يوم اسيب فيه البيت؟ ماني راجل كنت مستغرب، بس لازم اعرف دلوقتي انت كنت فين. كنت في الدور الثاني. يا, يا يا يا الدور الثاني اللي ايوه في الدور الثاني اللي وجراتي وطلعت لوحدك ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الموت له رابع سنية. كان لازم اطلع يا فريد. هو ايه اللي لازمه؟ عشان اخد حقي قبل غيري ما يجور عليه. حقك ايه؟ انا مش فاهم. علبة المجوهرات بتاعت ماما الله يرحمها. الله يرحمها، مالها؟ بابا الله يرحمه قال لي في يوم من الايام لو يجرى لي حاجة يا سنية، علبة المجوهرات بتاعت مامتك بمحتوياتها بتاعتك. بس انت عمرك ما قلت لي الكلام ده. ما كانش فيه مناسبة يا فريد. طب وقال لك الكلام ده قدام مين؟ بيني وبينه يا فريد، مش قدام حد. يا سنية. ايوه يا فريد. طب اختك عارفة ان فيه علبة مجوهرات في البيت بكامل محتوياتها؟ ايوه. ويجرى ايه يعني؟ يجرى ايه يعني؟ يعني استنى لما تيجي هي وتاخدها؟ لا، ولا انت ولا هي، كل واحدة تاخد نصيبها الشارع يا سنية. يا سلام يا اخويا، خدمتي فيه 4 سنين ليل ونهار، ملهاش تمن يا سي فريد. واختي كوثر اللي سابته 4 سنين بحالهم، ما كلفتش خاطرها لا هي ولا جوزها يبعتوا له حتى جواب يطمنوا عليه وعلى صحته. يبقى مين اللي اولى بمجوهرات ماما؟ هو من الناحيه النظريه انت اولى، لكن من الناحيه القانونيه بقى لا يا سنية، اختك وجوزها مش هيسكتوا على الحكايه دي ابدا. ما تشغلش بالك بالحكايه دي يا فريد، سيبها عليا، في موضوع تاني اهم عاوز اكلمك فيه. أيوة. وموضوع المجوهرات ده بقى هاجله شويه. ايه المهم اللي انت عايز تكلميني فيه دي؟ الموضوع عاوز اخد رايك فيه. أيوة. موضوع يختص بحاجه تانيه. حاجه ايه؟ مش فاهم. ايه رايك في الدولاب الصغير المحندة اللطيف اللي بابا جابه من شهرين؟ ده دولاب حلو قوي كله ظرف. ما انا عارفه انه حلو قوي. ايه رايك يا فريد؟ في يا سنية. نعم نعمل له عملية نقل. ازاي يعني نبدل الظروف مطرح بعضها ولا ايه؟ مش فاهم. ما تفتح مخك بقى يا فريد. نشيله من فوق نجيبه هنا تحت عندنا. ده لازم وصله. لازم البس الجاكيت بسرعة. يلا يا فريد ونفض هدومك. شهيرة تعالي هنا يا بنت. بنت يا شهيرة ما تبصيش كده من الشباك لا يشوفوكي. وصلوا يا ماما وصلوا. ما انا عارفة. خلاص يا بنت جدك ميت فوق. روح افتح الباب انت يا فريد. عبل ما انا احط في شعري بنستين احسن شعري منعكش. لا لا لا بقولك ايه افتح انت احسن اني مش عارف اربط كرافتي. حاضر حاضر الحروف. انا افتح واقفل الله كل حاجه عليا. ايوه الكرافات لازم يشوفوني وانا لابس اخر حلاوه يعني. بس ايه انا مش هخلي الساعه ده في ايدي لحسن يفهموا حاجه كده ولا كده. اهلا اهلا اهلا. ابتدينا. خلاص يا بابا ما بنجحش في كتير. ايوه كفايه كفايه يا كوثر. يا كوثر يا حبيبتي كفايه من الصبح. عينيكي عينيكي يا حبيبتي ما كفاكيش العياط اللي عيطتيه في الاتوبيس وخليتي الركاب يتلموا عليكي ويعرفوا حكايتك ايه. ممكن اللي عليا يا سنيه كان هيعينا كلنا يا كوثر يا اختي. تعالوا مش بروحكم كده يا ستات بالراحه. تعالوا اتفضلوا. ده العياط وحش. تعالوا اقعدوا في الالتريه. افضلوا واقفين كده. بالراحه بالراحه. خلاص يا كوثر ما ينصحش. يا كوثر انتوا عملتوا ايه ده؟ انا ابونا مات. بس بقى ده كان كله صح. بس يا اخوانا يا اخوانا مش كده. ده هم الناس كانوا اللي امبارح بس كان عيد ميلاده وخرجنا وهيصنا وانبسطنا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. بينكم تعبتوا في السفر لحد ما جيتوا هنا. اهلا وسهلا. ابدا ما تعبناش في السفر. ماما احنا تعبنا من اللف في المحلات عشان نجيب لبس جديد اسود يليق بالمرحوم. مش نيجي لابسين لبس عندنا بقاله 4-5 سنين. ها الميت برضو له احترامه. ناس هتمشي في الجنازة وناس هتيجي تعزي يقولوا ايه اهل الميت مستهترين بيه. والله يا اختي انتوا قاعدين في مصر ومصر كلها محلات ملابس جاهزة. قصدي يعني تقدروا تجيبوا كل حاجة وبسرعة. انما البلد اللي احنا فيها دي ما فيهاش محلات ملابس جاهزة. اديها جامد. انا شخصيا لو ساكنة في الواحات كان برضو لازم اجيب لبس جديد احتراما للميت. يا كوثر يا حبيبتي فيه ناس ما بيهتموش بالمسائل دي. يعني ايه ما يهتموش؟ ما يهتموش ازاي بس يا صبري؟ يهملوا في ميتهم للدرجة دي؟ اللي ما بعتولنا يقولوا انه عيان ولا حاجة. لا مؤاخذة يعني يا استاذ صبري ده ما كانش عيان ولا حاجة الله يرحمه. ما قلتلناش المرحوم مات ازاي؟ انت هتقلبي علينا المواجع ولا ايه؟ لا ما بتموت يا حبيبتي. بس يا سنية بس هو الحمد لله يعني ما تعبش ولا حاجة. ربنا اكرمه ما طولش اتخطف. ايوه يعني معلش بس الدكتور قال ايه؟ قال عنده ايه؟ الدكتور قال يعني اقصد الدكتور ما لحقش يجيله. جاله بعد السر الالهي ما طلع. بتقولي ايه؟ يعني مات قبل ما يجيله الدكتور؟ طب والدكتور ده جبته منين؟ قوليلي دكتور مشهور؟ ايوه هو هنا من البلد. يعني كنا هنبعت نجيب له دكتور من مصر ولا ايه؟ ومشهور ولا مش مشهور يعني؟ هو يعني اللي كان موجود ساعتها وفي عيادته. دكتور كبير في السن؟ لا شاب صغير حلو كده يعني. يا حمتي يعني ما تودكش لسه في الطب؟ لا ده حلو قوي. يعني سبت الراجل يموت من غير ما تسعفوه؟ والدكتور لما كشف عليه قال لكم مات من ايه؟ قال يا اختي انه مات من كوما جاتله. نعم كوما. والكوما دي ايه؟ الكوما دي انا افسرها لك بالبلدي يعني الكوما انخفاض كبير في نسبة السكر اللي بيبقى في الدم قوم يخلي المريض يغمى عليه وانطلت الغومة بتاعته شوية هتستر يموت زي ما المرحوم مات. عيني عليك يا بابا. عيني عليك يا حبيبي. عيني عليك. أملوا فيك وكان ممكن يسافوك. ده أنا دافع للدكتور من حر جابي. قول اللي عملناه ده. قلبي قلبي كوثر كوثر قلبي كوثر. فوقي فوقي يا كوثر. الراجل وموتوه علشان سبتوه من غير علاج، لسه عاوزين تموتوا مراتي، حرام عليكم يا ناس. نبعت نجيب لها الدكتور. اللي عملتوه ده والله حرام. لا مش حرام. والمرحوم بابا ذنبه في رقبتكم. يا كوثر يا كوثر يا اختي، ده بابايا زي ما هو باباكي. ولو كنت انت اللي معايا هنا ما كنتيش هتعرفي تعملي اكتر من اللي احنا عملناه. وايه اللي انتوا عملتوه؟ سبت الراجل مغمى عليه لحد ما مات، وفين وفين لما جبتوا له دكتور متخرج جديد بعد ما مات؟ والدكتور ده حتى يعني له متدرب وصغير في السن، لسه ما فاتتش عليه حالات زي دي، كان هيسيفه ازاي؟ يا ست كوثر، يا ست كوثر، ما فيش حاجه اسمها دكتور صغير ودكتور كبير، ما هو كلاتهم متعلمين. لا في يا فريد، بس انت بقى اللي بتحب تغلط نفسك دايما، كنت تقدر تجيب له دكتور تاني يا اخي. طب يا اختي بس الدكتور التاني ده كان هيعمل ايه يا كوثر؟ هيصحيه؟ في دكاتره عملوا اسعافات لناس كان مفروض انهم ماتوا والروح ردت فيهم تاني يا اختي. ايوه فعلا حصل، حصل الحكايه دي، حصلت كتير قدامي. لا شوف يا استاذ صبري، الحكايه دي ما بتحصلش الا في حاله واحده بس، في حاله الغرق. وابوكي ما غرقش يا كوثر؟ ولا عمره كان يغرق. بتقول ايه يا صبري؟ المرحوم كان هيغرق ازاي؟ ده طول عمره ما كانش بيحب المية. فريد، فريد انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ايه يا راجل انت بتضحك؟ ايوه ايوه بضحك، وهفضل اضحك واضحك واضحك واضحك على الدنيا الغرورة، الدنيا الفانية اللي بتورق الاحباب. الراجل كان طول عرض الدنيا تاخده مننا كده في غمضة عين. ايه رأيكم نطلع نشوفه فوق؟ لا لا لا لا لا لا، عفيناني من الحكاية دي، اطلعوا انتوا. انا بصراحة عصبي ما تستعملش المنظر دي. وانا كمان يا اختي ما طقش اشوف انسان عزيز عندي ومش عزيز وبس يا ناس. مليش في روحك كده. عزيز انسان عندي في الدنيا رائد الرادجي. ايه طيب خلاص بقى نأجلها شوية على ما أعصابكوا تهدى. بابا بابا. في ايه يا بنتي يا شهير؟ عاوزة ايه؟ انت فين؟ مش باينة وسايبة ابوك كده طول النهار، ما تبطلي لعب بقى. وانت شايفني بلعب يا بابا؟ ايوه الحق عليا اني بنازيلك، وما دام قلت لي اني بلعب انا بقى هلعب بصحيح. يا بنتي انت طالعة بس ليه مضلمين؟ تعالي هنا خدي. اديني ليه؟ نعم. قولي لي بقى انت كنت بتنادي عليا ليه؟ لا مش هقول لك بقى. كده برضه يا شهيره، تعالي يا حبيبتي قولي لي عاوزه ايه. في واحد واقف في الجنينه تحت وبيسال عليك. ها واحد مين؟ حد اني اعرفه يعني؟ وناش عرفني يا بابا، تعرفه ولا لا؟ اه واحد بس شكله غريب كده يعني. شكله غريب ازاي يعني؟ واقف بالورب. ايوه يا بابا غريب قوي. يعني ده لابس بدله شهيره ولا لابس ايه؟ لا لا لا يا بابا، ده لابس بتاع كده عامله زي الفوط على راسه، وشنباته طويله ومبرومه طالعه فوق كده، وشكله غريب قوي. ايه دي يعني؟ ده في الحاوي ده ولا ايه؟ انا ما اعرفش حد بالاوصاف دي. خلاص يا سعادة البيه، قبل الدور ان شاء الله اكون عندك باذن الله. ولا مؤاخذة يعني يا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا استاذ ولا يا فندي ولا ايه، انا ما اعرفش سيادتك. انا المعلم فرجالة الحنود، عدم مؤاخذة، عموم الجمهورية عارفاني يا سعادة البيه وزباين عندي. لا لا وسهلا، لا وسهلا. طب وانت عرفت البيت هنا ازاي؟ عدم مؤاخذة حسن بيه بعت حضرتك وقال لي انك يعني حد مؤاخذه عن ناس كويسين وزوات وناس ولاد اصول. تشكر. هو كان جاي معايا حد مؤاخذه ساعه البيه. أيوة. بس قال لي سبقني انت. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايوه وقال هعصلك. اصل قاعد في مكتب الصحه والحكيم باشا اللي بيطلع تقرير تصريح الدفن لسه ما جاش. طيب يا سيدي متشكرين، ابقى سلم لي بقى على الاستاذ حسن وقول له الف شكر، ولو اني يعني ما اعرفش الاستاذ حسن ده يطلع مين. احنا بالخدمه سعاده البيه ومستعدين نخدم على طول. ايوه والله. لا يا عم متشكرين متشكرين. بالليل والنهار واحنا جاهزين يا سعاده البيه. تشكر. احنا نخدم على طول. الناس الاجاويد الناس الطيبين زي حضرتك عدم مؤاخذه يا سعاده البيه. من اذن يا سعاده البيه. بالسلام. وحدود. لا اله الا الله. ما شفتش وشك تاني. الميراث الميراث يا سيد فريد. الميراث يا حبيبي. الميراث دخل على طمع. اتاريكوا جايين تجروا بقى وانتوا اللي بقالكوا 4 سنين ما عتبتوش دار المرحوم. أيوة. دلوقتي بقى حلي وبقى مزار. ثانية الكلام ده ملوش لزوم يا حبيبتي. دي حقوقنا ومراسنا ولازم نطمن عليهم. ايوه امال يعني عاوزين تناموا على كل حاجه ولا ايه؟ مش كفايه طفشتونا من البيت؟ احنا برضو اللي طفشناكوا ولا انتوا اللي كلتوا من خدمه المرحوم وسبت له البيت ومشيتوا؟ ايوه يا ست ثانيه علشان لينا كرامه. لا لا لا لا, لا يا اخ صبري عيب الكلام ده عيب. سيبه سيبه يتكلم. ما هو فاهم ان الحكايه يا سيد احمد ده ما يبقاش كده وعاوزين يتلعبوا كمان في الميراث. المرحوم اطيانه معروفه. أيوة. 30 فدان وفلوسه اللي في البنك وفلوس التامين هتتقسم حسب الميراث. عرفتي بقى اني ما عندكيش معلومات كفايه. المرحوم عنده حاجات تانية كتير غير كده. حاجات تانية زي ايه؟ وانت سيد صبري جبت الكلام ده منين؟ اخبار رويتر. انا بقى بتوصلني الاخبار اول باول يا حبيبي. وعارف البيت فيه ايه غير الحاجات اللي حضرتك قلتها لي. وعلى العموم هي مصلحة ليكو برضو. ميراثكو هيزيد. الفرخة بيضالكم في القفص يا سيدي. طب وانت ايه اللي مزعلك ومش حاطط بالك كده يا اخوي؟ انكم عاوزين تاخدوا كل حاجة تطولها ايديكم. الاطيان دي حاجات متسجلة وامرها معروف ما فيهاش نهب يعني. انما في البيت بقى في حاجات تانية خلاف كده. موبيليا ومجوهرات وتحف وخلافه. لا فريد الحق. لا يا اخي صبري انا احب انبهك لحقيقه مهمه غايبه عن حضرتك يعني. احب اقول لحضرتك ان البيت ما فيهوش غير شويه النابوليه اللي قدامك دول. انما بقى ما فيش لا مجوهرات ولا تحف ولا خلافه زي ما حضرتك بتقول يا اخي صبري. اسمعي بقى يا ثانيه قبل ما نتكلم في اي حاجه. عايزه اقول لك بقى ان المرحوم موصيني من ايام ما كنت انا وجوزي عايشين هنا معاكم ان الساعه بتاعته الذهب هياخدها محمود ابني بعد وفاة بابا ان شاء الله. لا يا شيخ لا بقى الله يرحمه وصاكي ان الساعة الذهب بتاعته ياخدها محمود. او حياتك زي ما بقولك كده. بس ما تحلفيش بحياتي. انا لما اتبلع المرحوم افتكر عيب قوي يا سنية. انت ما تتصوريش المرحوم كان بيحب محمود قد ايه. ده كان روحه فيه وبيعزه معزة مفيش بعد كده يا اختي. دي الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي تشهد على صدق يا كلامي. قال لي يا كوثر يا بنتي الساعة بتاعت محمود. والله يرحمه عاد الجملة دي قدامي 3 مرات. اي والله 3 مرات. طب يا اختي ما انا كنت عايشة معاكي ما عمريش سمعت الكلام ده منه يا ست كوثر. ايوه يا سنيه كان لازم يقول لي الكلام ده من وراكي عشان يراعي شعورك. يا ناس يا ناس حرام عليكم لما تكذبونا. ده المرحوم طول ما كنا قاعدين معاه هنا في البيت ما كانش له سيره غير السيره دي. وياما وصاني وقال لي كل ما نختلف بعض الساعه لمحمود. الله يرحمه. الساعه لمحمود يا صبري مش كده؟ اوعى تفرط فيها لحد تاني. سلام انا مش عارف ايه حكايه الساعه دي يعني البيج بن. انا مش فاهمه عايز يديها للواد محمود هيقف تحتيها ولا ايه؟ شوفوا بقى يا اخوانا انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش لكن ما عادش منه بقى وهتكلم بقى ورحمه المرحوم. وانتوا عارفين المرحوم كان غالي عليا قد ايه. النهارده الصبح النهارده الصبح يظهر يعني يا حبيب قلبي يا حبه عيني ان هو كان حاسس باللي هيجرى له. قال لي الساعه الذهب دي لبنتك شهيره بعد ما موت يا فريد وهي دي وصيتي. وانت بقى نفذت الوصيه طبعا. طبعا طبعا طبعا طبعا. في حد يكسر وصيه المرحوم؟ وصيه المرحوم لازم تحترم. ايوه يعني وضعت ايدك عليها خلاص. عشنا وشفنا ان الاموات بيورثوا البنات ساعات رجالي. ساعات رجالي ولا ساعات حريم؟ ده ميراث واوصى به يا ست هانم، والبنت حره تتصرف في الميراث زي ما هي عايزه. مش جايز تبيعها؟ تديها لجوزها في المستقبل؟ ونروح بعيد ليه؟ مش جايز تبيعها لي اني مثلا يا ستي؟ المهم الساعه دي فين دلوقتي؟ الساعه في الدولاب. الله على ده دولاب. دولاب جميل قوي. انما ما قلتليش الدولاب ده بقى بتاع مين ان شاء الله؟ ده احنا اشتريناه بالاسم. انا ما شفتوش انا قبل كده. حلو قوي، بتاع مين ده؟ ده دولابنا يا ست كوثر. كده اهو، قولي بقى انه بتاع المرحوم روخر. قولي. ايوه، ما انت زودتيها قوي. لا بقى ما تقلبيش الكلام، انا ما قلتش كده. لا ما تقولي يا ست كوثر، قولي ما بدالك، قولي كل اللي نفسك فيه. كملي. البدله بقى اللي انا لابسها اللي هي عيافه دي، اللي هي حتتين، الزكيتة لون والبنطلون لون، بتاعت مين؟ بتاعت المرحوم برضو. والقميص الحلو التفتاه دي بتاع مين؟ بتاعت المرحوم برضو. ما تكمل ما تكمل وتقول التلفيحه تعلق. ها افتكر دي بقى ما فيهاش قولان، حتى التلفيحه يا راجل طمعتوا فيها. لا التلفيحه دي، التلفيحه دي اشتريتها من المرحوم مش كده؟ لا ابدا، الكذب خيبه. التلفيحه دي واحد كان نازل مصر. يا كوثر جرى ايه يا كوثر؟ بيقعد باب الحديد ده، كان عنده برد في زوره، التلفيحة كانت معلقة على كرسي جنب السرير، خدها ولفها حوالين رقبته التفيح. يا سلام، فيها ايه بس يا ناس؟ ايوه انا كان جسمي كله رطوبة، خدتها يعني عشان ما وكنت هرجعها تاني. ازاي؟ طبعا كنت هترجعها. خلونا نكذب كده. هو انت هتقبل على نفسك حاجة زي كده يا راجل يا استاذ فريد؟ نعم يا ساتر، وحدوه يا ساتر. الاستاذ حسن موجود؟ ايوه يا عم فرج الله، اتفضل. بعد المؤاخذه كنت جيت قلقت حضرتك ساعه الظهريه. لا لا لا، اتفضل يا معلم. انا وديت صاحبك العده في البيت وقلت له هرجع لك بعد صلاه الظهر اشوف شغلي، وصدقني يا استاذ حسن انا عمري ما عملتها ورحت بنفسي اي ميتم. ايوه اودي عده بنفسي، دي كبيره قوي، كنت ابعت الصبيان، لكن عشان خاطر حضرتك لازم وحتما اقوم بالواجب. امال؟ الله يكرمك يا معلم. ما هي طلبات حضرتك اوامر. تشكر يا معلم فرج الله. بس لمؤاخذه الاستاذ استلم العده واستناه لمؤاخذه، يعني يهرش بهرش. يحط ايده في جيبه بحطش، ولا قال خد يا فرج الله عربون حتى. حسابك هيوصلك كامل على داير مليم يا معلم فرج الله. انا ما قلتش حاجه عند مؤاخذه، بس احنا ناس ارزقيه على باب الله، بتوع يوم بيومه. ده الشغل بتاعنا حتى واقف اليومين دول. يا سلام. ايه بس يا اخواتي، انا بحب اشد على حد منهم لله، الدكاتره والطب البشري بتوع اليومين دول كل يوم يطلعوا لنا بمطلوع جديد. ايه يا ترى؟ ايش ادويه جديده؟ حقن جديده؟ ايش اعشاب؟ ايش مناظير؟ لما وقفوا حدنا البعده، وفين وفين لما حد يعني ربنا يفتكره ويجعل لنا من وراه حسنه. يا معلم فرج الله، من جهة الفلوس ما تحملش هم أبدا، فلوسك هتوصلك الليلة على داير مليم، والحساب عندي أنا، وطلباتك من اللي عندي ومن اللي عندي. الراجل صاحبي وزميلي وأكتر من أخويا، والدنيا مش حطير يا عم فرج الله. ما قلتليش بقى حسابك كام؟ اللي تشوفه يا أساس حسن. طب وشرفك، أنا جايب أحسن هدة واتنين صبيان من اجدع الصبيان اللي عندي. صبيان شغلهم مظبوط 100%، يعني حاجه تشرف الميت، اجدع خدمه وحياه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني طلباتك كام عشان اجهز لك حسابك؟ بلاش 70 جنيه، خليهم 50 جنيه عشان خاطرك عسد بيه، وخمسه للصبيان. خلاص يا معلم، المبلغ ده هيوصلك مني الليله دي. تعيش يا استاذ حسن، بعد ساعة ونص إن شاء الله أكون عنده في البيت وكله شيء يبقى جاهز. ارزقه يا رزاق يا رب يا كريم. وحدو سنية يا سنية، انت فين يا سنية يا سنية؟ انا هنا هنا يا ابني الحلال. هكون فين يعني؟ مراتك مش ممكن تتغلب ابدا. يعني ايه مش فاهمة بنت الحلال؟ ايه رأيك في ده؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده الدبلة بتاعت المرحوم. لا ده الخاتم الذهب بتاعك انت. ايه تاني بتاع داني داني داني التلفيحة؟ ايوه يا فريد ايوه. انت عاوز تطلعني حرامية على اخرة الزمن قدام اللي يستاهل واللي ما يستاهلش؟ طب وجبت جبتيه منين؟ لقيته في الدولاب بتاع المرحوم. الدولاب اللي احنا نقلناه تحت. طب والبتاع الحلو الدبلة اللي عاملة زي الخاتم دي، ولا الخاتم اللي عاملة زي الدبلة دي، هتبقى بتاعتي بس ازاي؟ داني صباعي، داني صباعي غليظ، داني صباعي غليظ، ما تخشش في صباعي. بس اسمع ما تطولش لحسن يسمعونا. المرحوم ادهولك هدية لما كان عيان السنة اللي فاتت، وانت صرت جنبه 10 ليالي تشوف كل طلباته. ايوه لكن انا لكن انت بقى ما تطلعنيش كدابة، فاهم؟ ايوه بس صباعي قافش على صباعي. بعدين وبعدين صباعي مقفول. وبعدين يا فريد حطه في صباعك الصغير يا اخي. كده يبقى انا عاوز اتاكد الاول، المرحوم دفع قسط التامين ولا لا؟ وفين ايصالات التامين؟ طبعا هو محتفظ بالايصالات. طبعا الايصالات فوق في الدولاب. لا قصدي في الدولاب اللي هنا. ايوه افتكرت فوق التسريحه. انا هطلع اجيبهم. لا يا حبيبتي ما تطلعيش لوحدك، كفايه اللي جرى. ولا اقول لك شهيره تطلع تجيبهم؟ ايه يا خبر، اطلع اوضه جدتي؟ وماله يا شهيره، تجيب الايصالات من على التسريحه وتنزلي يا حبيبتي. اصل جدي جدك ميت يا حبيبتي ونايم ما بيتحركش. اما تطلعي يا شهيره، ما تخافيش يا حبيبتي. حاضر حاضر يا ماما، بس انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ ما تخافيش. الله، ما تقربوا على الاكل يا جماعه. ثانيه، امال فين الكبده؟ الكبده موجوده يا اختي، بس كنت هعملها امتى بقى؟ مش ناسيه حاجه. ما انتوا من ساعه ما جيتوا فاتحين لنا محضر ونازلين فينا استجوابات. اجلي حكايه الكبده دي دلوقتي يا كوثر، لما نشوف مصالحنا الاول. ماما ايه يا شهيره؟ ايه يا شهيره، في ايه يا بنتي؟ ماما انا خايفه قوي يا ماما. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ جدو صحي يا ماما. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح معقول؟ انت خرافه بتقول ايه يا بنت؟ ايوه يا بابا، فتح عينيه. صحي يا بنت، انت كلمتي؟ والله العظيم صحي يا بابا. صحي؟ صحي ازاي بس يا بنت؟ انت بيتهيأ لك. يبقى لازم نطلع كلنا نشوف الحكايه. ايه؟ انا ما اقدرش اطلع. لا ولا انا ما يجيليش قلب اشوف بابا. لا طيب خلاص اطلع انا وفريد. اتفضل يا فريد، اتفضل. لا اطلع. ايه اطلع؟ انت تسبقني الاول. سبقني انت الاول على فوق. بس انا رجلي شد عليا شويه. مالي كمان رجلي شد عليا؟ اطلع انت يا اخي. اطلع. انت خايف ولا ايه؟ هخاف من ايه بس؟ اطلع انت يا فريد. لا اطلع. ايه انت سامع؟ سامع؟ انا سامع صوت. لا انا هنزل. خدني معاك خدك معايا فين يا عمي؟ الله، انتوا نزلتوا ليه بسرعه كده؟ احنا ما نزلناش. ما نزلتوش؟ امال ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ما فيش حاجه. ايه البنت الشهيرة دي لما شافتني؟ مين؟ كوثر؟ صبري؟ مش معقول. ايه اللي جابكم هنا؟ الله، انت مالكم؟ امديلكم ايدي اسلم؟ ما بيسلموش. ما هو وانت يا صبري مالك؟ جريت واقف ورا الكرسي كده ليه؟ مالك يا فريد؟ ما بيسلميش ليه يا كوثر؟ فريد مالك يا فريد؟ ابدا غريبة قوي، ما بتسلميش عليا ليه يا كوثر؟ ايوه سلمي عليها يا كوثر، سلمي عليه. لا يا اخويا، سلمي عليه انت الاول يا صبري. اول ايه واخر ايه؟ انا مش فاهم. ايه الحكايه يا سنية؟ انت بابا؟ اني بابا، امال اني ماما؟ الله، انتوا جايلكم ايه؟ اتكلموا، في ايه؟ حصل حاجه؟ انتوا واقفين كده ليه؟ ما تقعدوا، ولا غيبه طويله يا صبري. انت وكوثر توكم افتكرتوا ولا ايه؟ 4 سنين ما دخلتوش البيت، ولا هان عليكم حتى جواب تبعتوه؟ لا ابدا ابدا يا عمي، بس يعني مشاغل مشاغل. ادي احنا جينا نزور حضرتك اهو. الحقيقه يا بابا احنا اتفاجئنا بيك. ازيك يا بابا؟ ازاي صحتك؟ صحتي زي البوم، بس انتوا اللي احوالكم مش عجباني. داني لو كنت عفريت دخل عليكم ما كنتوش عملتوه كده. هو مستغربين ومبسوطين، والاكل مالي الترابيزه، قصدي يعني باقي الاكل، وبراد الشاي جاهز. امال حركاتكم دي سببها ايه؟ ايه اللي نابكم؟ مانيش عارف، لازم في حاجه مخبيينها عليا. لا لا لا لا لا، حاجه ايه يا بابا؟ حاجه ايه؟ اتفضل حضرتك اقعد اشرب الشاي معانا. مش قبل ما اروح اخد دش في الحمام علشان ارجع لكم فايق. عن اذنكم انتظروني. خاطر حمامتوا قاعدين كده طبعا، سايبيني غداي. ايوه طبعا يا بابا، غداك موجود. يا سنية غطي بطاطا الشاي كويس علشان ما يبردش. انت عارفه اني بحب اشربه ساقع. عارفه طبعا يا بابا، عارفه. عن اذنكم هنقوموش. احنا قادرين نقوم ولا نوقف ولا نقعد؟ لا لا، مش ممكن ابدا، ده يكون بابا ابدا. امال هيكون مين بس يعني يا كوثر؟ ما تخوفيناش بقى. انا اللي ركبت لخلخت، انا مش قادر امشي يا ناس، مش قادر. مين يا ترى اللي بيخبط في الساعه دي؟ ده احنا في عز الظهر. قوم يا فريد، قوم شوف مين. مش قادر امشي، مش قادر مش قادر مش قادر. حد يستقبل يا سايره، استديني. روح انت يا صبري، ما تخليش الجرس يدق على طول كده. حاضر حاضر، انا مش قادر اعرف جوز اختك ده خايف من ايه. يا حبيبي انت مش خايف؟ مين اللي بيدق الجرس؟ حسن. حسن، اهلا حسن. حسن اللي جايبه ده دلوقتي. انا والله مكسوف من تعبك ويانا. تعب ايه يا صبري؟ ده احنا اخوات يا راجل. شكرا. المعلم فرج الله فات عليا وقال لي اجي معاه، والراجل جاهز. ايه وحدوه؟ ايوه جاهز بامر الله، وجايب الصبيان معايا، ودول عدم مؤاخذه ما بجيبهمش غير الغاليين قوي. حضرتك هتشوف الشغل اللي على اصول النهارده. المرحوم كان عزيز علينا. ايوه عدم مؤاخذه، حسن بيه موصيني على حضرتك اخر توصيه. طيب طيب، كتر خيرك يا معلم. ما هو ده العشم برضو. يا سلام، احنا خدامين. لو سمحت لو سمحت يا معلم توطي صوتك شويه. من عينيا يا استاذ. انا بقول لك وطي صوتك يا معلم، مش عليه. في لا مؤاخذه، الستات في البيت تعبانه، ولما بيسمعوا السيره دي هيتعبوا اكتر. تعالى تعالى نتكلم بره في الجنينه. امرك يا سعاده البيه، امرك. ده اللي بيموت يا سعاده البيه بتريح معرف الدنيا وبلاويها، واكرام الميت دفنه عند مغزى. يا سعاده البيه بقول ايه؟ تسمح يا استاذ صبري كلمه بيني وبينك كده؟ الفلوس وصلتنا يا سعاده البيه، وزياده كمان. انا ما بتكلمش عن الفلوس يا معلم، انا عايز الاستاذ في حاجه تانية. طب بعد المؤاخذه انا هروح اقعد تحت الشجره اللي هناك دي. طب اتفضل، مع السلامه. في ايه يا صبري؟ انا الحقيقه كان الود ودي ان الحانوتي ده ما يجيش خالص. ما يجيش خالص ليه؟ كنت هتاجل دفن الميت ولا ايه؟ قلت لك انا حسبته خلاص. بيني وبينك يا حسن، مفيش ميت ولا حاجه. ايه انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم. المرحوم صحي يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. صحي صحي. ايوه يا سيدي، ايوه صحي. ما كانش مات، كان عنده كومة مغمى عليه. ايه الكومة دي كمان؟ هو كان عنده سكر، كان مريض بالسكر. والكومة دي انخفاض نسبة السكر في الدم. ايوه ايوه. والاغماء دي لما بتطول بتموت احيانا، لكن هو بقى له عمر. يا خبر. طب والحاجات اللي عملناها دي كلها، تصريح الدفن والحانوتي ودار المناسبات، ده كله انا هحاسبك عليه. انا ما بتكلمش عن الحساب، انا بتكلم عن الاجراءات اللي عملناها من غير داعي. ده الحمد لله كمان اننا ما بعتناش النعي للجرايد تنشره. يا خبر اسود، هو انتوا كمان كنتم مجهزين نعي؟ ايوه يا سيدي، أخت مراتي كانت كاتبة شعر، شوية كلام اللي يقراهم يضحك مش يترحم على الميت. وكان خبر المرحوم اللي ما ماتش هيتنشر في كل الدنيا، وشوف بقى الحاجات اللي كانت هتترتب عليه. مش مهم دلوقتي، ما قلتليش يا حسن انت هتتصرف مع الحنوتي ده ازاي؟ هتقوله ايه؟ اعمل معروف يا حسن، ما تقولوش ان الميت صحي، لحسن يعملها حكاية يدور يحكيها في البلد كلها وتبقى فضيحة. ما تخافش انا هتصرف معاه، وهتصرف مع مكتب الصحة ومع دار المناسبات، ما تحملش اي هم. هقولك ايه بس يا حسن، ورطة وقعت فيها وجميل مش هنساهولك ابدا يا حسن. الشاي بتاعي هنعملك غيره يا بابا، اصله برد. زي صحتك يا بابا؟ تاني ما قلت لك صحيتي زي البوم، عاوزه توهميني ولا ايه يا بنت انت؟ صحتي عال العال، وانا اراهنكم اني مش هكون اول واحد يدخل المدافن في البيت دي. ده اللي احنا عاوزينه يا بابا. امال ربنا يديلك طول العمر يا رب. تدعيلي تدعي عليا، العمر واحد بس، انا شاعر انه عمري طويل. الله، الشبشب بتاعي راح فين؟ دورت عليه ما لقيتوش. والله قال انت لابس الشبشب بتاعي الجديد يا سي فريد. لا يا بابا، ده لابسه غلط. اصلي ايه؟ هتقولي لي انه كان شبشبه؟ لا مش عادتك يعني يا استاذ فريد تعمل العمله دي. لا اصلني المداس بتاعي من غير مؤاخذه، كنت وانا علقت ولا ايه؟ لا انا الشبشب عمك وتنزله حافي. لا يا فريد، ما حدش في الدنيا يعمل كده. ايه الحكايه؟ انت داخل في الشمال ليه يا استاذ صبري؟ هو عارف وانا عارف، بس انا بقى مانيش عارف. هو اللي بيموت بيصحى تاني يا جدي؟ ايه يا جابت؟ بتقولي ده؟ اسكتي خالص، السؤال البايخ ده. امشي كنص السلم، يلا امشي. ايه يا بابا؟ ايه يا ماما؟ في ايه؟ تاني اكنصهم بابا كانسوا دلوقتي وانت مسحتيه. يا بنت عيب، احترمي نفسيتك قدامي. انا بكنس سلم يا بنت، امشي العبي بره. انا مش فاهم انتوا حابسين دم البنت ليه؟ احنا بنعلمها الصح، احنا عندنا هنا في الارياف بنعلم صح، بنربيه. انت دخلك ايه بقى يا صبري؟ وانا عملت ايه بس يا بابا عشان تربيني؟ ده انا كنت زعلانك منه مات. بس مين هو اللي مات؟ مات قطعا واحد من العيله. اتكلموا انطقوا، قولوا لي مين اللي مات. هنقول لك يا بابا، هنقول لك. اصله واحد قريب صبري يا بابا، قريب صبري. ما تقوليش ليه يا صبري؟ ما تقوليش ان واحد قريبك مات علشان اقوم بالواجب، وعلشان كمان كلكم لابسين اسود وتسيبوني انا اخر من يعلم. بقول لك ايه، قول لي مين اللي مات لك ده يا صبري؟ حماية، قصدي يا حماية. أنا بقى أنت إيه؟ هو أنت لسانك تلاوق ولا إيه؟ ما تقول له يا صبري، فيها إيه يعني يا أخي؟ ما تقول له إنه هو أخوك. أيوه أخوك. أي نعم، بابا حيزعل يعني شوية، لكن بابا جامد. غريبة أوي. هو أنت كان ليك أخ يا صبري؟ اخ ابدا. ايوه قصدي اخ. ايوه كان ليا اخ ومات في البرازيل. مات في البرازيل؟ وجاي حضرتك لابس اسود انت ومراتك تندبوا عليه هنا وتفولوا علينا؟ يا حماية اصلنا بلا قص بلا فص، انا قايم. دي انتوا قعدتكم تغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. معلش يا بيه، هما كلمتين هقولهم لك كده على الماشي. ما أنا عارف ظروف حضرتك البقية حياتك يا بيه. حياتك الباقية؟ يا سلام يا بيه، صحيح يخلق من الشبه 40. أي واحد يتلخبط بينك وبينه، والله العظيم ما ساعدت البيه أتلخبط بيني وبين مين. أنا مش فاهم. حضرتك الصورة طبق الأصل من المرحوم. المرحوم ها؟ المرحوم مين؟ أخو حضرتك عم سالم بيه، الله يرحمه ويحسن إليه. فعلا فعلا ناس كتير بيقولوا إنه كان شبهي. تماما يا سعادة البيه، شبهه تماما. ومين قالك إن عم سالم مات؟ الله، ده الحي كله عارف يا بيه، هو عم سالم كان شوية. ومين بلغك خبر وفاته؟ الأستاذ صبري جوز بنت المرحوم أخو حضرتك. أنا المشرف على دار المناسبات بتاعت العزاء بيه، واسمي مصلحي. أهلا وسهلا. أهلا بيك بيه. وحضرتك ما قلتليش أنت جاي ليه؟ أنا جاي لحضرتك في موضوع صغير بس موضوع مهم. موضوع إيه؟ هو موضوع بسيط بس الوقت نفسه يعني كبير الموضوع. لأنه حاجة تشرف الميت وأهل الميت، والمرحوم كانت قيمته كبيرة. برضو أنا مش فاهم موضوع إيه. الكراسي بيه. كراسي؟ كراسي إيه؟ أنا مش فاهم. دار المناسبات بيه مش ممكن يكون فيها كراسي. طبعا، أمال المعزيين هيقعدوا فين؟ أهو ده الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه يا سعادة البيه. دار المناسبات مفروشة كراسي أي كلام، ويقعدوا عليها الناس اللي زي حالاتي كده. إنما الناس الأكابر بتعمل ترتيبها في كراسي تانية، بيأجروا كراسي كبيرة مدهبة عليها القيمة. فكرة كويسة يا سيد. قلت لي اسمك ايه؟ مصلحة سعادة البيه، محسوبك مصلحي. عاوز اقول لك حاجة مهمة برضو يا سيد مصلحي. اتفضل يا سعادة البيه. مش جايز محدش يجي من الناس الاكابر اللي انت بتتكلم عليهم دول. ازاي ده يا سعادة البيه؟ ده انتوا ناس اكابر والحي كله عارفكو، عارفين المرحوم اخو حضرتك وكانوا اصحابه وحبايبه. انت بتقول دار المناسبات فيها كراسي مش كده؟ ولا انتوا بتأجروها فاضية؟ لا يا سعادة البيه، فيها 300 كرسي موجودين على طول. خلاص خلاص، دول كفاية قوي. وحتى لو فاضية ما فيهاش كراسي ما يهمش، ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة ازاي بيه؟ قلت لك ما يجراش حاجة وانا ادرى منك. ادرى مني طبعا بيه، بس يعني اللي جايين يعزوا يقعدوا على ايه؟ محدش هيجي يعزي. محدش هيجي يعزي ازاي بيه؟ ده المرحوم كان حبيب الناس والكل عارفينه صغير وكبير. انا اخو الميت وبقول لك كده. ولو اني مش فاهم حاجه يا اخو الميت، لكن امرك يا بيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا سنيه، يا سنيه. ايوه يا بابا. ايوه. امال جوزك فين؟ موجود يا بابا. اندهيله وتعالوا معايا في الاوضه هنا. ها يا كوثر. أيوة كوثر يا بابا. عاوزني في حاجه؟ عاوزك وعاوز جوزك صبري تيجوا تشرفوني هنا شويه في الاوضه. ها صبري. يا صبري. ايوه ايوه ايوه يا كوثر. بابا عاوز يقعد معاك شويه. تعالى. وشويه ليه؟ ده انا اقعد معاه على طول. أيوة. دي القعده معاه وحشاني والله. وربنا يديله طوله العمر. ده كم مره فكرت انا وكوثر نجي لك يا عمي، واستعدينا وجهزنا الشنط فعلا، لكن الظروف كانت بتمنعنا. الظروف تمنع مره واحده ولا مرتين، لكن مش على طول ولا ايه يا عمي؟ على رايك يا فريد. أيوة. الظروف تمنع الانسان 4 سنين. ما فيش داعي للمناقشه دي. طبعا موضوع موتي ده مفروغ منه. ومش عاوز اقلب فيه لان فهمت كل تفاصيله. ايوه يا بابا. من غير ما حد يقول لي حاجه. في ريحته وافتكرتوا ان طاقه القدر اتفتحت لكم. لا لا لا لا لا يا عمي، الكلام ده جايز ينطبق على ناس تانيين. يا سلام. انما انما ما ينطبقش عليا يعني. هو انا هو انا انا انا وسنيه. امال ينطبق على مين؟ ان شاء الله هينطبق على صبري وكوثر. ايه ازاي 4 سنين وما قالولكش انت فين؟ على اللي جم فرحانين وكلوا جاتوه في الاوتوبيس وما جابولناش حتى حته جاتوه في ايدهم. جاتوه ايه بس اللي كلناه يا جماعه؟ جبتوا الجاتو من محل مين يا صبري؟ جاتو ايه اللي كلناه بس؟ دول لقمتين اشتريناهم من الفطاطري، ما احنا كنا خارجين من البيت من غير فطار. فعلا الفطير بيوصفوه الدكاترة للناس الحزانة لانه بيهدي اعصابهم شوية. سيبونا بقى من حكاية الفطير دي، ندخل في الجد. عاوز اسأل سؤال. الواحد لما ياخد حاجة مش بتاعته ويدي امتلاكها يبقى ايه يا صبري؟ ليه تبقى سرقه يا عم سالم؟ وبعدين بقى وبعدين يعني انا الحقيقه يا عمي ما بفهمش في الحاجات دي. ما تجاوب انت يا فريد. فريد يا عم الحقيقة حيف لنا 100,000 يمين إن الدولاب اللي نقله من قطك بتاعه. أيوة يا بابا. الكلام ده حصل يا فريد؟ حصل يا سنية؟ لا والله عظيم على كل. ما تحلفوش ما تحلفوش. أنا قبل ما أرقد الصبح الدولاب ده كان في الأوضة، فتحت عيني ما لقيتوش هنا وما فيش غيركم في البيت، افتكرته اني موت وضعت ايدكم عليه. ايوة يا عمي، واحنا جينا لقيناه تحت كمان. اشتريته مني بكام يا فريد؟ اني مش فاكر. ايوة قوله. لا لا لا يا عمي، اصلا من غير مؤاخذة قاعد اني وثانية تحت فسمعنا كده كركبة فوق، وما انا بقى طلعت اشوف ايه الكركبة دي، لقيت الفران عمالة تجري في الدولاب. وبعدين ايه اذا كان على الدولاب ده يعني ده الدولاب قديم يعني. انا مستعد ادفع ثمن والله العظيم. بس ما تحليف شولت. ثمن ايه بقى؟ ثمن ايه لا تدفع يا سي فريد؟ قالوا لك ايه؟ بابا بيبيع دواليب وصلات التأمين كانت فوق التسريح، راحت فين مانيش عارف. ايوه يا بابا، اصله بعت شهيره بنته تجيبهم من فوق عشان يعرف قيمه التأمين قد ايه. وحصل اللي حصل يا بابا. يعني قلت لشهيره كده بناء على كلامك يا صبري؟ ايه كلام انا؟ ياه ده انتوا كنتوا مستعجلين قوي على الامر، مش كنتوا تستنوا؟ كنتوا تستنوا لما يدفنوني. بس شر عليك يا بابا. بعد شر عليك ألف بعد شر. طب وفرض بقى عم سالم ان احنا خدنا الدولاب فيها ايه؟ ده احنا ما فيش اي فرق بيننا وبينك، وطول عمرنا بنخدمك، والدور والباقي بقى على اللي كانوا هاجرينك وجم النهاردة ومعاهم مجاتو وعايزين ياخدوا الساعة الذهب بتاعتك من الدولاب، وقالوا انك انت قال ايه موصي بيها لابنهم محمود. ايه اللي بيستطفى المية العكرة ده اللي فيكم؟ ما تجيبهوش فينا. ايوه اسألوا يا بابا بس فين السبحة الكهرمان بتاعتك. وانت كان موقفك ايه يا صبري؟ مراتي صادقة يا عمي. انا سمعتك في الحقيقة بتقول لها قدامي ان الساعة دي لمحمود. شفتم؟ لا لا لا قدامك غريبة، لازم انا ساعتها كنت عيان وبخرف. انتوا ما عندكوش شهود يشهدوا بوصيتي اللي انا عمري ما قلتيه؟ صبري ومراته هم اللي بيطمعوا في كل حاجه، وبعدين يعني حكايه الساعه دي هم عايزين ياخدوها كده بدون وجه حق يا عمي. شوف ازاي يا خبر ابيض. ايوه صحيح فكرتوني، انا شفته بعيني بيسبح بيها ساعه ما دخلت عليكم وانتوا بتتغدوا لما نزلت من فوق اول مره. ايوه مظبوط يا عمي. ده اقول لك الحق بقى يا عمي عشان انا ما بكذبش، والبتاع قافش على ايدي قوي وعلى صباعي هيطيروا. صبري هو اللي اداها لي وقال لي خد خبيها معاك، وبقى دهاني وانا مسافر عشان تبقى بركه من عمي. وحياتك يا عمي ما حصل. انا لديته سبح ولا عمري شفت سبح ولا عمري طمعت في حاجه غيري، بس اهو اديك شايف عمال يغلوش في الكلام علشان حضرتك تنسى حكايه الساعه الذهب. والساعه الذهب فين دلوقتي؟ ما عيش غير الدبلة في الدولاب يا بابا. ايوه في الدولاب اللي اشتراه منك فريد. ايوه في الدولاب. بتعمل ايه في الدولاب دلوقتي؟ ماني كتب. انا شلتها في الدولاب يا بابا. ما هو الاستاذ صبري ادعى انها بتاعت ابنه. انا ما بدعيش ابدا. انا راجل غني ومستور ومش محتاج لساعة أو لغيره. أنا هوريك يا عمي النوتة اللي أنا بأيد فيها أسماء الطلبة اللي بياخدوا عندي دروس والمبالغ المحصلة منهم كمان. أيوة وريهم علشان تعرف إن عيني مليانة ومش ممكن أبدا أمد إيدي لحاجة مش بتاعتي. اتفضل يا عمي أدي النوتة. طب خش اللي وقع منك بقى يا صاحب المبالغ المحصلة. الله ايه اللي وقع دي؟ ده جراب نظارتك الذهب يا عمي. حتى النظارة كمان ما تعتقوهاش. ده كان عايز يقلش البيت كله لولا انا وقفت له. يا خبر، ايه اللي حط نظارتك في جيبي كده؟ انا الحقيقة يا عمي انا يظهر افتكرتها نظارتي. اصلا يا عمي جراب نظارتي شكله تمام. تمام مظبوط. طب خليه بقى يوريك جراب نظارته يا عمي. نشوف شنبرها ذهب ولا لا. قوي قوي قوي قوي. ايوه وريها لهم. الله نظارتي راحت فين؟ يا خبر يا صبري، يظهر نسيتها بقى في الاوتوبيس اللي كنا جايين فيه. لا يا شيخ صبري عمره ما لبس نظاره يا بابا. او يظهر بقى نظاره عمي نطت دخلت جيبه يظهر انها كانت نظاره شقيه. وزي الخاتم. لا بقى وانت الصادق اللي شقي شويه الخاتم الذهب بتاع عمك اللي نط ودخل في صباعك. ده حتى يعني ده دخل في صباعي بالعافيه. ده انت ناسي انه في صباعك عشان الحق يبان. نط الخاتم اللي كان على الكومودينو اللي جنب سريري وانا نايم يا فريد. انا يا عمي انتهت الجلسه وبعد استراحه قصيره نقعد قعده تانيه لصدور الحكم. فكرة كاملة عن كل ما أملك. أولا 30 فدان، ثانيا 40,000 جنيه في البنك، ثالثا مصوغات وحلي ذهب مودعة في البنك بمبلغ 50,000 جنيه، والوصية الجديدة اللي هكتبها بكرة ومش هظلم حد فيكم هيكون نصيبكم متساوي في حالة قبولكم للشرط اللي أنا هقوله. إيه اللي موافقين على أي حاجة؟ سكوت من فضلكم. إيه هو الشرط؟ أنا هسيب كل ممتلكاتي وثروتي للإنسان اللي هيعيش جنبي يخدمني بإخلاص كلنا يا بابا لآخر يوم من حياتي. كلنا يا بابا. أنا شخصيا يا عمي مستعد أسيب وزارة التربية والتعليم والدروس الخصوصية وأجي أعمل مشروع. شايف يا بابا؟ هيعمل محل نظارات من النظارات اللي بيسلكها منك. لا هفتح معرض موبيليا في دواليب وانت الصادق. ولا هيفتح محل ساعات ومجوهرات. ولا هيفتح محل فطاطر سري. أرجوكم السكوت علشان أنطق بمضمون الحكم بالاطلاع على صحائف أحوالكم. أنا اخترت مين يعيش معايا. مين يا بابا؟ قول. سميرة. سميرة جارتنا ست أصيلة وأعرفها من 25 سنة. 25 سنة؟ كانت صاحبة المرحومة. 6 لسانها بينقص سكر. الله. لا يوم كدبت ولا يوم نصبت ولا يوم ادعى الزور ولا يوم خانت العهد. بكرة هروح للمحامي بتاعي أخليه يعمل كل الإجراءات وكل طريقة علشان يطلعكم ايديكم فاضيه من الميراث. الميراث اللي هحاول انه يقول كله للست سميره. الست سميره مراتي واكون سعيد جدا لو خدتوا بعضكم وسافرتوا الليله. ايوه بس الدبله زنقه قوي. وهكون سعيد واسعد لو تخلوني ما اشوفكوش ابدا طول العمر. وصية المرحوم. اشترك في التمثيل نظير عبد الجابر، صلاح عفيفي، والطفلة هند السنباطي. الهندسة الإذاعية محمد صادق. وصية المرحوم كتبها للإذاعة إدوار سليمان. إخراج محمود فتح الله. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.